السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلت الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا الحب سببا لمحبته جل جلاله. اللهم إنك قلت وجبت محبتي للمتحابين في، وأنا يا ربي أحب هؤلاء المسلمين الصائمين القائمين فيك ومن أجلك، فارزقنا بهذا حبك، واجمعنا بهذا الحب في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ هو أنا هفضل كل ليلة أسألك، أنت تعتأت ولا لسه؟ هل اعتقت رقبتك من النار ولا لسه؟ هذه الليلة السابعة من ليالي رمضان المباركة، إن شاء الله لله في كل ليلة أتقى من النار. فات سبع فرص فضلا قدامك، فرصة الليلة دي أن تعتق من النار. خذ سببا، خذ سبيلا تعتق به من النار. يا ترى قلبك شم ريح الجنة لما اتفتحت الجنان؟ يا ترى حسيت انك اتفكيت لما الشياطين اتسلسلت؟ يا ترى قلبك لبى منادي ربك، منادي ربك لما قال يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر؟ هيا اخوتاه، وقفنا مع الطهارة، وقد ذكرنا انها على اربع مراتب. المرتبة الاولى طهارة الظاهر، وقلنا ان دي تحصل بالجسم والثوب والبقعة. الثياب، احسن ثياب كان يحب صلى الله عليه وسلم من الثياب البياض، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم. واثنين، طهارة البقعة، انك ما تقعدش جنب العصاة، ما تقعدش جنب المذنبين، ما تقعدش جنب الخطائين. بلاش تسمع الأغاني والمزيكا، بلاش تشوف الأفلام والمسلسلات والفوازير والحاجات الوحشة. اطهر وطهر بيتك عشان ربنا يحبك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خليك طاهر، خليك في الطهارة. ثلاثة، طهارة الجسد. طهارة الجسد بالغسل تحت كل شعر جنابة، تخليل الشعر، واتبع يدك الماء. طهارة الجسم، غسل الايدين في الوضوء تطلع الذنوب من تحت الضوافر، تمسح راسك في الوضوء تخر الذنوب من ودانك، تغسل وشك في الوضوء تخرج الذنوب من تحت اشفار عينيك. عظمة الإسلام دي. عشان كده الطهارة هي روح الصلاة وسرها، إنك أنت لما تبدأ بالطهارة وتنطلق بالطهارة للصلاة تدخل الصلاة وأنت نظيف، تقعد بين إيدين ربنا نظيف طاهر طاهر. أيضا الطهارة من رواح طهارة الظاهر. اثنين، طهارة الجوارح من المعاصي والذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط وقال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس جلده جلد امرأة لا تحل له. اوعى تسلم على واحدة مش من محرمك بإيدك. يعني ايه مش من محرمي؟ محرمك أمك، أختك، زوجتك، عمتك، خالتك، بنتك، هم دول محرمك. غيرهم يبقى اسمهم غير المحارم. اي واحدة يجوز لك انك تتزوجها تبقى دي محرمة عليك. وتعجبني جدا كلمة مصطفى صادق الرفعي ان كل نساء العالم مصيبة في حق الرجل الا حلاله. دول كلهم مصائب. عشان كده امان خليك في الامان. فاوعى ايدك تعمل بها حرام عشان تفضل ايدك طهرة. اوعى عينك تنجس بالحرام، ما تبصش لحرام، العين تتوسخ وتتنجس. اوعى ودنك تسمع بها حرام تتوسخ وتتنجس. اوعى دماغك تفكر فيها بحرام. اوعى قلبك ينوي او يهم او يخطر بباله حرام. اوعى رجلك، اوعى معدتك تهضم حرام او امعائك تمتص حرام. خليك في الحلال وركز فيه عشان اعضائك دي تفضل طهرة. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثلاثة، طهارة الباطن. الباطن اللي هو بقى القلب والمخ والعقل والفكر. الباطن الأخلاق. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما تاخدها حركة كده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. خلي بالك، الرسول بيقول ان احبكم ليا واقربكم مني مجلسا احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وان ابغضكم الي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقون. قالوا، يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقون؟ قال، المتكبرون. قال المتكبرون، علمنا من هذا الحديث أن الآفات القلبية مثل الكبر وغيره تظهر في المجالس بكثرة الثرثرة، كثرة التشدق، كثرة التفيق. لذلك كانت آداب المجالس من علامات طهارة القلب. في المجلس الواحد وقاعد في وسط الناس، إذا لقيته بيتكلم كتير ويتشدق بيملأ شدقيه بالكلام، ها كده، إذا لقيته بيتفيهق، إذا شفت المنظر ده يعرف إن دي دلالة وعلامة على نجاسة القلب، نجاسة القلب. إذا شفت منه، الرسول قال إيه صلى الله عليه وسلم، أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا، اللي هو الموطأ أكنافا موطأ وطي يعني وطي موطي كنفه يعني ديله يعني، كأنه بيقول إنه سايب ودع الناس يطاؤونك والعلب قائم، دع الناس يطاؤونك. قال إيه؟ قال إيه؟ قال أن تصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. قال إيه؟ قال أن تكرم من، أن تدلي من يقصيك، وأن تكرم من يؤذيك، أن تدلي من يقصيك وتكرم من يؤذيك مودة لا كظما ودفعا لا مصابرة. هي دي الموطأ، ده معنى الموطؤون أكنافا، إنك أنت مش بتعامل الناس بإنك أنت بتحارب فيهم وتنافسهم وتستعلي عليهم وانت وتطلب مدحهم وتنتظر رضاهم وتتغلب عليهم وتحرص على انك تبقى احسن منهم. كل المعاني دي مش واردة، كل المعاني دي مش واردة عنده خالص، ده هو مشغول عن الناس برب الناس. عشان كده قلبه طاهر، قلبه حب، ان قلبه يتملي حب على الاخر، ان قلبه يبقى مليان حب لله. فاذا امتلأ القلب بهذا الحب طهر، ولكن إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، هل تدخل محبة الله كلبا بيتا مشحونا بالكلاب النابحة والصور الشخصة؟ مش ممكن. لذلك يلحظ المراقب لصفات هذا الجيل في هذا الزمان، للأسف أنا آسف وأنا بقول كده، أن هناك نوعا من الهبوط في مستوى الالتزام بدقائق الأخلاق الإيمانية والذوقية، حتى في فئة بعض الملتزمين أو فئة بعض طلاب العلم، فئة بعض الدعاء. شوف وصلت لدرجة إيه بقى، إن المفروض اللي المفروض يبقوا هم على أعلى درجة من السمو الإيماني والأخلاقي والذوقي، تجد في شيء في زماننا ده في الأيام دي من التدني والهبوط في سرعة الغضب، سوء الظن، الغيبة، النميمة، التلفظ بألفاظ خشنة لا تليق، وتحزن أشد من أن أذن السامعين لا تأبى هذا اللفظ. شفت الذوقيات اللي أنا بطالب بها العالية دي إيه؟ نفسي ألاقي إن لما حد يغلط أو يقول حاجة من دي اللي قاعد يمتعد ينزعد، لكن بلاقي ان بعض الناس ايوه ديله، مش احنا ابدا، ولا دي اخلاقياتنا ولا طبعنا ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. مش المؤمن. لذلك بقول لك بقى آداب المجالس دي، القعدة في المجالس دي هي اللي بتبين طهارة القلب وقذارة القلب. اللي قلبه طاهر ما تسمعش منه إلا أحسن ألفاظ. سيدنا عمر لما قالوا له افتقدت إيه؟ قال افتقدت ثلاث حاجات: رجال ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب التمر. طبعا الناس كتير النهاردة في زماننا ما يعرفوش أطايب التمر. نفسي أنقلكوا شوية أطايب تمر كده، أنقلك وأقول لك دوق ده في رمضان. تعالوا معانا في الكعبة في الصحن في أطايب التمر بقى، تدوق بقى السكري والحاجات الجميلة وخلاص. والتاني اسمه ايه يعني أطايب التمر، دي حاجات بتتنقى بقى، حاجات نقاوة. في ناس بتنقى الكلام كده، أن تكون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب التمر. أطايب التمر اللي قلبه طاهر بينقي أطايب الكلام، واللي قلبه بقى في حسد، في غل، في عجب، في غرور، في حب ظهور، في تعالي، في كبر، هيطلع منه بقى الكلام الوحش اللي تأباه أذن صاحب القلب السليم. لا لا لا، الكلام ده يعكر صفوه، ما يحبش يشوفه. من علامات طهارة القلب الأخلاق، توقير الكبير، حب المساكين والتواضع لهم والأكل معهم. احنا في رمضان وانت بتفطر صائمين، جرب انك تفطر مرة مع المساكين. زي ما انت معزوم في يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا ويوم هنا، احزم يوم المساكين وقعد معاهم وكل معاهم وحط ايدك في القصعة مع ايديهم. الرسول لما ربنا قال له سل صلى الله عليه وسلم في حديث الملأ الأعلى، قال أسألك حبك، وبعدين قال له إيه؟ أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وحب المساكين، حب المساكين ده نعمة، إنك تحب الفقراء ويحبوك وتقعد معاهم والتواضع لهم والأكل معهم. كمان من طهارة القلب الصبر على حماقات الجهلاء وعدم اللجاجة في النقاش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأمثال ذلك. من علامات طهارة قلب الرباني عدم الجرأة على الفاضل وعدم منافسة القرناء المماثلين بحسد خفي أو صريح أو تكذيب. من علامات طهارة القلب ألا يضيق القلب زرعا بالنصيحة. من علامات طهارة القلب تقديم الفاضل والتأخر في مواقع الفتن، وألا يتقدم على الكبير بنفس راضية، وألا يعترض على أخلاق السلف بأي مسوغات يدفعه إليها الهوى. بطهارة الباطن. أما طهارة السر فذلك شأن يحتاج إلى كلام كثير. طهارة السر هي حفظ القلب ألا ينشغل بغير الله قط. بالكلمة بقى اللي بيقولوها إن الصيام ثلاث درجات: صيام العموم وصيام الخصوص وصيام خصوص الخصوص. أما صيام العوام، صيام العموم صام عن الأكل والشرب وترك الجوارح في المعاصي، صايم بالنهار وقاعد يتفرج على التلفزيون على الفيلم، صايم بالنهار وقاعد يلعب كوتشينة ولا يلعب مش عارف ايه بيسلي صيامه. صيام الخواص انه صام عن الطعام والشراب وصوم جوارحه عن المعاصي، ده اللي امر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا جابر اذا صمت فليصم سمعك، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. أما صيام خصوص الخصوص فهم قد صاموا عن الطعام والشراب وصوموا جوارحهم عن معصية الله وصوموا قلوبهم عن التفكير في غير الله. صيام السر أن يصوم عقله، أصل أنتم مش عارفين كلمة صيام يعني إيه. يقال صامت الريح يعني سكنت، صامت الخيل يعني سكتت عن الصهيل، فلذلك صام يعني انطرح بين يدي الله. طهارة السر أن لا يخطر بباله خاطر يشغله عن الله، ولا خاطر يكرهه الله، ولا خاطر يضيع عليه لحظة من أمره في غير طاعة لله. يا ترى انت فين؟ انت فين؟ من الدرجات الثلاثة. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. قم بالليالي ورقبتك لسه، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة